جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: في بلادنا تحرم المرأة من الإرث بحجة الحبس، أي أنها بحجة هكذا ضبطها الحبس. الحبس الحبس نعم، أي أنها محجوبة بذلك. أنها محجوبة محجوبة نعم فهل لهذا أصل في الشريعة؟ هذا فيه أصل في الشريعة الجاهلية. قال يعني الجاهلية لا يرثون النساء. ولذا حرم والدي أخواتي فماذا أفعل؟ يصحح الخطأ، يعني الحق الذي يعني حيل بينهن وبينه يعاد إليهن ويصحح الخطأ. يقول: إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا لم يكن له؟ يعني الكافر لا يرث المسلم وإنما يرث الكفار. يقول: الأقارب كلهم مسلمين. كيف؟ لمن يعطى ماله؟ نعم، إذا مات الكافر فلمن يعطى ماله إذا كان أقاربه ليسوا مسلمين؟ يعطوه للكفار. يعني أقرب واحد من الكفار ولو كان ينتمي إليه يعني ببعد فإنه هو الذي يعطي ميراثه، مثل ابن ابن ابن ابن عم، يعني بعيد بينه وبينه أي قرابة. المهم أنه لا تورث بين المسلمين والكفار، ولكن إذا كان بين المسلمين ويعني فميراثه كل بيت المال هو الذي يحوزه إذا كان مع المسلمين. يقول: رجل ترك أولاد أبناء وبنات وله أخ فقير، فهل له أن يوصي لأخيه؟ نعم يوصي، لأنه غير وارث، والوصية لغير وارث جائزة، له أن يوصي. طيب، يقول: لكن إذا الوصية كما هو معلوم في حدود ثلث أقل، لا ليس للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث، لأن ما زاد عن ثلث يعني غير صحيح ولا يقر ولا يجاز، وإنما الثلث ما دون هذا. يقول: توفي هذا الرجل وترك بنات إناث فقط وإخوة، فكم نصيب الإخوة؟ إخوة لأب أو لأم أو لأم؟ لم يذكر شيء. قال: وله إخوة رجالا، كيف يتم التوزيع؟ البنات يعني لهن إذا كان البنات لهن ثلثين، إذا كان له بنات فنصيبهن ثلثان، إذا كان ما في ذكر من البنين، يعني لا ابن ولا ابن ابن ولا يعني أحد النازل، يعني يعني يصير يعني البنتين لهم الثلثان والباقي يعني لأقرب الإخوة إذا كان أخ شقيق أو أخوة شقة وهم يحوزون، وإن كان يعني لا يوجد أخوة شقة يوجد أخوة لأب فإنهم يعني يحوزون، يعني لأنه عدم من قبلهم. وأما كانوا إخوة لأم فميراثهم الثلث إذا كانوا مجموعة، يعني يفرض لهم الثلث. يقول: توفي هذا الرجل وماله من حرام، فهؤلاء أولاده يرثون هذا المال الحرام؟ والله إذا كان أن كل حرام من أول إلى آخره وليس مخلوط، أما إذا كان مخلوط يمكن أن يأخذوه، لكن إذا كان أنه يعني كل حرام فهذا يعني إذا تنزه عنه وصرف يعني في أمور يعني يستفاد منها، يعني وأقرب ما يكون في أمور ممتهنة يعني كدورات المياه والأرصفة والإسفلت رصف الطرق وما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو أولى يعني ما يصرف فيه. يقول: توفيت أختي وأنا أخوها الشقيق ولها أختان شقيقتان ولها إخوة من الأب، فمن يرثها؟ هو وإيش وإيش أخوها هو الشقيق. طيب، والباقيات شقيقات له؟ أين إذا شقيقات له أيضا، شلون يصير يعني؟ يعني هو الآن يريد يفرق بينه وبين أخواته الشقيقات، يعني ثلاث أخوات شقيقات، ثنتين وقبلها واحدة ثلاث. ماتت هذه كيف؟ هذه الميتة ماتت قبل، يعني تركت أخاها الشقيق. ها هي ميتة. نعم. شقيقة. نعم ماتت، ترك أخاها الشقيق و... وأختيها الشقيقتين. اي نعم. وإخوة لأب. يعني معلوم أن الميراث يعني يكون لأشقة، لذكر محض الأنثيين، والأخ لأب ليس له شيء. في حديث جابر في الرواية الأولى قال نزلت قوله تعالى يستفتونك في الكلالة، في الرواية الثانية قال نزلت يوصيكم الله في أولادكم. يمكن الله أعلم أنها يعني كلها نزلت يعني مع بعض، لكن الذي يبدو أن قولها آية الصيف وهي آخر ما نزل